ومواقفهما المباركة في الإسلام في عصر النبوة وبعده معروفة لدى كل مسلم، وأنهما من أهل الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث المتكاثرة. وهم يزعمون لأتباعهم أنهم يحبون أهل البيت، وما أكثر البلاء الذي دخل على الإسلام بسبب دعوى محبة أهل بيت النبوة رحمهم الله. من أجل هذه الترهات والأباطيل والدعايات الكاذبة، ومن أجل جهل كثير من المسلمين بدينهم، حتى لقد أصبح كثير منهم متحيرا كما أخبرونا بذلك، ومن أجل الدعايات الملعونة من الشيوعية والبعثية والرافضة والصوفية التي تنفر المسلمين عن الدعاة إلى الله، رأيت أن أجمع نبذة عن دعوة أهل السنة باليمن فأقول وبالله التوفيق: هذه دعوتنا وعقيدتنا. نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بهم وكذا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله. وهكذا العقيدة في الحروز والعزائم أنها تنفع مع الله أو من دون الله شرك، وحملها مع غير عقيدة خرافة. نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا بدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة. نؤمن بأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة بلا كيف، ونؤمن بالشفاعة وبخروج الموحدين من النار. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبغض من تكلم فيهم، ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته إلينا، ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. نكره علم الكلام، ونرى أنه من أعظم الأسباب لتفرقة الأمة. لا نقبل من كتب الفقه ومن كتب التفسير ومن القصص القديمة ومن السيرة النبوية إلا ما ثبت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس معناه أننا ننبذها أو نزعم أننا نستغني عنها، بل نستفيد من استنباطات علمائنا الفقهاء وغيرهم، ولكن لا نقبل الحكم إلا بدليل صحيح. لا نكتب في كتاباتنا ولا نلقي في دروسنا ولا نخطب إلا بقرآن أو حديث صالح للحجية. ونكره ما يصدر من كثير من الكتاب والواعظين من الأقاصيص الباطلة ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لا نكفر مسلما بذنب إلا الشرك بالله أو ترك الصلاة أو الردة، أعادنا الله وإياكم من ذلك. نؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق، ونبرأ إلى الله من الدعوات الجاهلية. لا نرى الخروج على الحكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع. أما حكام عدن فنرى قتالهم واجبا حتى يتوبوا من الإلحاد ومن الاشتراكية ومن دعوة الناس إلى عبادة لينين وماركس وغيرهما من زعماء الكفر. نرى أن هذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة سببا لفرقة المسلمين وإضعافهم. نرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع، إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا روحية، وأيضا دعوة مبتدعة، لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول، ودعوة فتنة لأنها قائمة على جهل وسائرة على جهل. وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل بالتخلي عنها، حتى لا يضيع وقتهم فيما لا ينفع الإسلام والمسلمين. وعلى المسلم أن يكون همه أن الله ينصر الإسلام والمسلمين. وأما جماعة التبليغ فإليك ما كتبه الأخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب الوصابي، فقال حفظه الله: يعملون بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وما لا أصل له، توجد فيهم بدع كثيرة، بل إن دعوتهم مبنية على البدع، إذ عمود دعوتهم الفقري هو الخروج بهذا التحديد من كل شهر 3 أيام، وفي السنة 40 يوما، وفي العمر 4 أشهر، وفي كل أسبوع جولتان، جولة في المسجد الذي تصلي فيه والثانية متنقلة، وفي كل يوم حلقتان، حلقة في المسجد الذي تصلي فيه والثانية في البيت، ولن يرضوا عن الشخص إلا إذا التزمه، ولا شك أنه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. يرون أن الدعوة إلى التوحيد تنفير للأمة، يرون أن الدعوة إلى السنة تنفير للأمة. يقول أميرهم بالحديدة: بدعة تجمع الناس خير من سنة تفرق بينهم. يكنون العداوة لأهل السنة، يزهدون الناس عن العلم النافع تلميحا وتصريحا. يرون أنه لا نجاة للناس إلا عن طريقهم، ويضربون على ذلك مثلا بسفينة نوح: من ركب فيها نجا ومن لم يركب هلك. ويقولون إن دعوتنا كسفينة نوح، وقد سمعت هذا المثل منهم في الأردن وفي اليمن. لا يهتمون بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إنهم غير مستعدين لطلب العلم، ويرون الوقت الذي يصرف في طلب العلم ضائعا، وفيهم غير ما ذكر. نتقيد في فهمنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم سلف الأمة من المحدثين غير مقلدين لأفرادهم، بل نأخذ الحق ممن جاء به، ونحن نعلم أن هناك من يدعي السلفية والسلفية بريئة منه، إذ قد أصبح يجاري المجتمع في تحليل ما حرم الله كأصحاب عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور. نعتقد أن السياسة جزء من الدين، والذين يحاولون فصل الدين عن السياسة إنما يحاولون هدم الدين وانتشار الفوضى، وكذا ما شاء في بعض البلاد الإسلامية: الدين لله والوطن للجميع، دعوة جاهلية، بل الكل لله. نعتقد أن لا عز ولا نصر للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبغض الأحزاب المعاصرة: الحزب الشيوعي الملحد، والحزب البعثي الملحد، والحزب الناصري الملحد، والحزب الاشتراكي الملحد، والحزب الرافضي المارق. ونرى أن الناس ينقسمون إلى حزبين: حزب الرحمن، وهم الذين تنطبق عليهم أركان الإسلام وأركان الإيمان، غير رادين شيئا من شرع الله، وحزب الشيطان، وهم المحاربون لشرع الله. ننكر على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، ونعلم أن هذه دعوة هدامة. ننكر على من يزهد في علم السنة ويقول ليس هذا وقته، وهكذا من يزهد في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرى تقديم الأهم فالأهم، فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإصلاح العقيدة، ثم بالقضاء على الشيوعية وحزب البعث، وذلك لا يكون إلا بالاتحاد على التمسك بالكتاب والسنة.